ما المقابل للجنة؟ أجيبوا النار. وتذل من تشاء بالنار، ما المقابل للرؤية؟ الحجاب. ما المقابل للرؤية؟ الحجاب. فيصبح أن الله عز وجل يعز من يشاء بأن يدخله الجنة وينعم عليه برؤية وجه الله العظيم، ويذل من يشاء، عافانا الله وإياكم وحشانا وحشاكم، يذل من يشاء بأن يدخله النار ويحرمه من رؤيته، أي يذله بالحجاب. قال الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ولا عذاب، ولا عذاب في الدنيا ولا في الآخرة أعظم نكالا من أن يحجب المرء عن رؤية وجه الله. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك. فقال أهل العلم: يعز من يشاء بدخول جنته ورؤية وجهه، ويذل من يشاء بدخول النار وأن يحجب عن الله. وهذا قول عندنا أرجح الأقوال. وقال بعض أهل العلم: يعز من يشاء بالإخلاص، ويذل من يشاء بالرياء. فمن كان يعمل لغير الله عاذنا الله وإياكم فهو في منتهى الذلة، ومن كان يريد بعمله وجه الله فهو في منتهى العزة. ولا يقدر العباد مهما بلغوا أن يحكموا على أحد أنه مخلص، ولا أن يتجرأوا فيقولوا على أحد أنه مراء. هذا أمر لله جل وعلا.